صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا عبراتها تحيي الثرى إن لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا المحنة انشغلتك عني أم قلت حاشاك إنك ما برحت ودودا تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياس المستغيثين عجل بركنا لا يهتكون النساوي لما انسى مع ظلي تقلب فوق لو عاد وقالها وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواكي تهيجيني وردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بلخمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله

كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. خطبة الشخشقية تركت المسلمين في حيرة، يكذبون علي بن أبي طالب مشكلة، يقبلون كلام علي بن أبي طالب مشكلة. يعني خطبة الشقشقية جعلت المسلمين من الصحابة والتابعين والباحثين في حيرة من الأمر، لا يمكن ردها لأنه تكذيب لعلي، ولا يمكن قبولها لأنه تعريض بغير علي، فماذا يصنعون؟ من هنا اتجه بعض الكتاب الباحث الجدد المحدثين الى تكذيب صدور الخطبة، يقول لك هذه الخطبة ما صدرت عن علي بن ابي طالب، بل نهج البلاغة مو معلوم صدوره عن علي بن ابي طالب. لماذا؟ لان اول من جمع نهج البلاغة هو الشريف الرضي عام 1406 للهجرة، 406 يعني أكثر من ماذا؟ من 380 سنة فاصل بين زمان الرضي وزمان الإمام علي عليه السلام. الرضي عندما جمع نهج البلاغة ما ذكر أسانيد وما ذكر مصادر وما ذكر طرق لهذه الخطب ولهذه الكلمات المودعة في نهج البلاغة. إذن يمكن أن تكون هذه الخطب من تأليف الشريف الرضي، ألفها ونسبها لعلي بن أبي طالب عليه السلام، خصوصا وأن الشريف الرضي كان أديبا بليغا شاعرا معروفا، فيحتمل أن تكون هذه الخطب من تأليفه ومن اختلاقه نسبها لعلي بن أبي طالب. ومنها خطبة الشقشقية فإنها من صنع الشريف الرضي، نسبها واختلقها ونسبها لعلي بن أبي طالب. هكذا حاول بعض الكتاب المحدثين زرع الشبهة والتشكيك في انتساب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. احنا في مقام الإجابة عن هذه الشبهة ماذا نقول؟ في مقام الجواب عن هذه الشبهة التفتوا إلي جيدا. أولا، ابن أبي الحديد العالم المعتزلي السني في كتابه شرح النهج الذي مدح الخلفاء وأطرى عليهم بما لم يمدح به أحدا، ابن أبي الحديد في الجزء العاشر في الطبعة المصرية لشرح نهج البلاغة يقول: وزعم قوم أن هذا النهج ليس لعلي، فنقول لهم: من مارس الأدب ومارس خطب العرب ومارس الكلام البليغ عرف الركيك منه والفصيح، والفصيح والأفصح والأصيل والمولد، وإذا عرف ذلك استطاع أن يميز كل كلام ويرده إلى أهله. يقول: فلو أن إنسانا زاد قصيدة على ديوان أبي تمام لعرفنا أنها ليست لأبي تمام، لأنها لا توافق طريقته ولا مذهبه في القريض. يعني إحنا نتيجة ممارستنا لديوان أبي تمام نعرف شعر أبي تمام، لو واحد يجي يزيد قصيدة في ديوان أبي تمام نعرف أنها ليست لأبي تمام، لأنها لا توافق نفسه ولا توافق طريقته. ثم يقول: ولقد مارسنا كلام علي بن أبي طالب وخطبه الصادرة والمتواترة. وقطعا الإمام علي كان له كلمات، هم ما إلى شيء أصلا، إلى كلمات صادرة عنه بالتواتر بين المسلمين. مارسنا كلام علي ومارسنا خطبه فوجدناه، لاحظ كلامنا أبي الحديد دقيق، فوجدناه نفسا واحدا وماء واحدا كالقرآن الكريم، أوله كوسطه ووسطه كآخره لا يختلف بعضه عن بعض. أصلا هذا كل إنسان يعني يملك ذرة من الذوق الأدبي يقدر يميز الكلمات. لاحظ، شوف أنت الآن، أنت الإنسان العادي، أنت الإنسان العادي، تمام، تجلس تقرأ القرآن مثلا سنة كاملة، كل يوم تقرأ القرآن، كل يوم تقرأ القرآن، تمارس القرآن. إذا مارست القرآن أنت الإنسان العادي تعرف أسلوب القرآن، صح لو لا؟ لو جاءك شخص وقال لك توجد آية في كتاب الله، شنو الآية؟ مثلا: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذيل قصير. قال لك واحد الشكل، قال لك هذه آية من القرآن، شو تقول له أنت؟ قل لا ليست آية. ليش؟ لأني مارست القرآن وعرفت أسلوب القرآن ونفس القرآن، فأعرف ما هو من القرآن وما ليس من القرآن. أنت عندما تمارس شعر أبي تمام، شعر الأخطر، شعر الفرزدق، شعر المتنبي، شعر المعري، أي شاعر كان، تقرأ شعره 5 سنوات 4 سنوات تعرف نفسه، تعرف ذوقه، تعرف طريقته. إذا جاءت كابيات تنسب إلى المتنبي تستطيع أن تعرف أنها للمتنبي أم لا، لمعرفتك بالنفس وبالمذهب والطريقة في الأدب. لاحظ نفس القضية، يقول ابن أبي الحديد، يقول ابن أبي الحديد أخوة احنا مو جهال، ما نفتهم، احنا مارسنا كلام علي ومارسنا خطبه وكلماته، عرفنا نفسه، عرفنا ذوقه، تمام لو لا؟ إذا وجدنا خطبة نستطيع أن نجزم أنها لعلي أو ليست لعلي، نقدر نميز. فوجدناه ماء واحدا وأسلوبا واحدا ونفسا واحدا لا يختلف كالقرآن الكريم. إذن هذه الحكايات ما تمشي على المثقفين والأدباء الذين يعرفون طريقة تمييز الكلام ومعرفة صحيح الكلام من سقيمه. ثم يضيف ابن أبي الحديد، يقول: سألت أستاذي أبا الخير الواسطي، أستاذ ابن أبي الحديد، قلت له: ما تقول في الشقشقية، هذه الخطبة، أمنحولة هي، يعني مكذوبة ما صدرت من الإمام علي؟ قال: سألت أستاذي ابن الخشاب عن هذه المسألة؟ قلت له ما تقول في الخطبة الشقشقية؟ قال إني لأعلم أنها لعلي كما أعلم أنك جالس أمامي. تأكد من ذلك. هذا ابن الخشاب من علماء السنة. ثم يقول وأنا للرضي، هم ينسبوها للشريف الرضي، وأنا للرضي هذا النفس وهذا الأسلوب، وإنا قرأنا شعره ونثره وكلماته، ما هو من هذا في شيء. جاب الرضي لهذا الأسلوب. ثم قال ابن الخشاب وإني وجدتها، يعني الخطبة الشقشقية، في تصانيف مخطوطة قبل أن يولد الرضيع بمئتي سنة. قبل 200 سنة من ميلاد الرضيع أنا شايفنا في تصانيف مخطوطة. ثم أنت الآن لاحظ علم الخطوط، علم الخطوط علم بعد. الآن الكتب المخطوطة موجودة، نهج البلاغة وخطب الإمام علي مخطوطة في المكتبات المعروفة في دمشق وفي القاهرة وفي طهران وفي بغداد، مكاتب وتوجد فيها خطب الإمام علي مخطوطة. لاحظ هذه الخطوط تعرف زمنها ووقت صدوره. ليش انت تختلق اشياء من عندك؟ لاحظ شلون. ابن ابي الحديد يأيد كلام استاذ، يقول نعم صدق، انا وجدتها في كتاب ابي القاسم البلخي وكتاب أبي جعفر ابن قبة قبل أن يولد الرضي بمئة سنة. أنا شفتها. فإذا دعوى أن الخطبة الشقشقية مختلقة وما صدرت من الإمام علي، هذه دعوى لا يقبلها الذوق الأدبي ولا يقبلها التاريخ الصحيح. هذا أولا. ثانيا يا إخوان، راجع كتاب مصادر نهج البلاغة للسيد عبد الزهراء الخطيب رحمه الله، ذكر 109، مو عدد شوية، 109 مصادر لنهج البلاغة قبل أن يخلق الرضي، قبل أن يولد الرضي. 109 مصادر قبل أن يولد الرضي وقبل أن يوجد. 109 مصادر لخطب نهج البلاغة ومنها الخطبة الشقشقية قبل أن يولد الرضي أصلا. نقل عن المفضل الضبي سنة 168، لاحظ الفرق في المدة، 168 هجرية إلى 406 اللي هو زمان الرضي، فرق طويل. 168 المفضل الضبي ينقل خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه. البلاذري اليعقوبي نصر ابن مزاحم ينقلون خطب علي عام 300 للهجرة، يعني قبل الرضي بمئة سنة. الطبري نفسه ابن عبد ربه أبو الفرج الإصفهاني ينقلون خطب الإمام علي قبل أن يولد الرضي، لأنهم أسبق زمانا من الشريف الرضي. إذن الشريف الرضي ما اختلق حاشاه، ولا اكتذب حاشاه. مصادر كثيرة، 109 من المصادر موجودة لخطب علي قبل أن يوجد الرضي وقبل أن يولد الرضي بمئتي سنة موجود. وأزيدك على ذلك، المسعودي في مروج الذهب، صور المسعودي توفي سنة 310 هجرية، يعني قبل وجود الرضي بمئة سنة. نفس المسعودي في مروج الذهب يقول حفظ الناس، يعني الناس كلهم وصلت لهم خطب الإمام علي، حفظ الناس من خطب علي بن أبي طالب 481 خطبة. بينما تدري كم خطبة ذكرها الرضي؟ كم؟ 239. 239 فقط اللي ذكرها الرضي. الذي ذكره الرضي في نهج البلاغة 239 خطبة فقط، بينما المسعودي قبل الرضي 100 سنة يقول الموجود عند الناس 481 خطبة. شو الفرق؟ يعني الرضي اختار الخطب الكبيرة، اختار الخطب مثلا التي لها مداليل معينة، وإلا الخطب أكثر من ذلك. ونفس المسعودي يقول حفظ الناس من خطبه وإلا فهي أكثر. الناس حفظت 481 خطبة، وإلا فخطبه وكلماته أكثر من ذلك. الذي حفظته الناس يعني اشتهر بين الناس وتواتر بين الناس هو 481، وإلا الذي نقل عنه أكثر من ذلك. والرضي من 481 اختار 239 خطبة وذكرها في نهج البلاغة. وإنما لم يذكر الرضي المصادر والطرق، لأن الخطب كانت واضحة ومحفوظة عند الناس، لأنها كانت واضحة ومعروفة ومحفوظة عند الناس، لذلك استغنى عن ذكر السند، واستغنى عن ذكر الطرق، واستغنى عن ذكر المصادر، لأنها أمور بديهية معلومة بين الناس. فأنت تجي مع الأسف تستنى تكتب في المجلة أو الجريدة، إيه والله نهج البلاغة مو صادر عن علي بن أبي طالب. راجعت أنت، راجعت التاريخ، راجعت المصادر، راجعت الكتب، لو فقط لإثارة التشكيك وإثارة موجة من التشكيك في علي بن أبي طالب وفي كلامه. لأن تدري أنت إذا هذا الكلام صادر عن الإمام علي، إذا نهج البلاغة فعلا للإمام علي، شو يصير يعني؟ لأن نهج البلاغة يحمل من العلوم والمعارف الشيء العجيب، معارف وعلوم معمقة مركزة تجعل عليا عليه السلام في مستوى ما بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مباشرتين، كما ورد عنه عليه السلام: أنا علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ابن عباس يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بكلام علي بن أبي طالب. ويقول الكاتب عبد الحميد ابن يحيى كاتب مروان الحمار، مروان الحمار آخر خليفة لبني أمية، كاتبه عبد الحميد بن يحيى كان كاتب أديب متضلع في الأدب. قيل: من أين صرت أديبا كبيرا؟ شنو الأسباب؟ قال: حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت، يعني هي التي أنتجتني أديبا ماهرا. حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. ويقول الجاحظ: لو لم يكن لعلي إلا هذه الكلمة لكانت كافية شافية مغنية مجزية. ما هي الكلمة؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه. يقول هالكلمة الواحدة كأنها آية من آيات القرآن محكمة، لو لم تكن إلا هذه الكلمة الإصرار على تكذيبها. ليش؟ لأن مداليلها مداليل صعبة جدا، مداليل صعبة على قلوب بعض المسلمين جدا صعبة. المدلول الأول للخطبة أن عليا ينتقد الشورى، يقول الشورى هذا مو مبدأ إسلامي، ينتقد الشورى. أنت تقول بأن الخليفة بعد رسول الله بالشورى، علي أحد الصحابة ينتقد مبدأ الشورى، يقول فلما مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، قال أنت وياهم ستة، أنت وياهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ستة، زعم أني أحدهم، أنت وياهم. فيا لله وللشورى، الإمام قاعد يظلم بعد، قاعد ينتقل الشورى. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم، أنا في شك أو في ريب، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا لهذه النظائر؟ ولكنني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طهروا. زين، فالإمام علي ينتقد مبدأ الشورى، وهذا دليل على أن مبدأ الشورى لم يكن مبدأ صحيحا في الخلافة وفي الإمامة بعد رسول الله، وإلا لما انتقده علي بن أبي طالب. لو كانت الخلافة بالشورى كما يقولون، لا يمكن لعلي وهو إنسان أجمع المسلمون على صدقه، ما في واحد من المسلمين يقول إمام علي يكذب، أكو واحد يقول؟ أتحدى واحد مسلم يقول أنا مسلم ينسب الكذب لعلي، وهو من مصادق آية التطهير بإجماع المسلمين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كان علي صادق وهو ينتقد مبدأ الشورى ويقول مبدأ الشورى مبدأ ظالم غير صحيح، هذا دليل على خطأ هذا المبدأ. بل المدلول الثاني للخطبة الشقشقية أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله، هو قاعد يقول بكل صراحة بعد، لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. شوف شلون الجبل الشاهق، الجبل الشاهق الذي تنزل الأنهار والشلالات والسيول منه ولا يرقى الطير إلى قمته لعلوه، يشبه نفسه بالجبل، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هذا معناه يعني أنني أفضل الناس بعد، شنو معنى الكلام يعني؟ محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. علي بعبارة صريحة يقول أنا أفضل الناس بعد رسول الله، فإن تختاروا أيها المسلمون إما علي كاذب أو صادق، اختاروا أحد من الثنتين. إذا تقول علي كاذب ارتكبت جريمة تستحق عليها القتل، لأنها تكذيب لمن نص القرآن على طهارته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذا تقول علي صادق، هو الإمام علي جاي يقول أنا أفضل الناس، تقبل بهذه الحقيقة أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله. فإذا كان أفضل الخلق فلماذا قدم غيره عليه؟ ابن أبي الحديد يقول الحمد لله، وش نسوي بعد مو بيدنا، الحمد لله الذي قدم المفضول مع وجود الفاضل. علي أفضل لكن الله قدم غيره لحكمة اقتضاها. ما احنا فاهمين الكلام، احنا والإمام علي عليه السلام يقول كما نسب إليه: فإن كنت بالقربى فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، فكيف بشورى والمشيرون غيبوا. وإن استشرتهم، الإمام علي مشغول بتجهيز رسول الله. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بشورى والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. لطيف ابن سعد في طبقاته ينقل محاورة بين الخليفة الثاني وبين ابن عباس. الخليفة الثاني يقول: يا ابن عباس، أتدري لماذا أخذ الأمر منكم؟ ما أعطوكم إياه، يقصد بني هاشم يعني. أتدري لما أخذ الأمر منكم وقدم غيركم عليكم؟ قلت له: لا أدري، أنت خبرني. قال له: إن قريشا كرهت أن تجتمع فيكم النبوة والإمامة. هم النبي منكم هم الإمام منكم، وإن قريشا اختارت لنفسها ووفقت. الله وفقها واختارت. يقول: قلت له: تأذن لي أن أتكلم ولا تغضب؟ قال: أتكلم. قلت: أما قولك إن قريش اختارت لنفسها ووفقت، فلو أن قريش اختارت ما اختاره الله لها لكان قولها غير من مردود ولا محسود. شوف، لاحظ كلام عباس، يريد يقول نص اكو. شلون قريش تختار يعني؟ مسألة اختيار، مسألة نص. لو ان قريش اختارت ما اختاره الله لها، يعني اكو نص الهي. مسألة مو مسألة اختيار وانتخاب، لم يكن قولها مردود ولا محسود. واما قولك أن قريش كرهت أن تجتمع فينا النبوة والإمامة، فإن الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا. شيء يعني وكرهت يعني صار الخضم حجة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال بعد آية ثانية: أنا ما أجيب تراجح. فإذا المسألة مسألة أن الإمام علي واضح في كلامه أنه أفضل الصحابة. المدلول الثالث وهو الأعظم للخطبة الشقشقية أن الإمام ينص، يصرح بالنص أنه منصوص عليه. مو مسألة أنه بس أفضل الصحابة، لا، منصوص عليه. يقول: أرى تراثي نهبا. تراث شنو معنى التراث؟ أرى تراثي نهبة. تراث شنو معناه؟ تراث يعني الإرث. خب، الإمام جاي يقول الخلافة إرثي من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل تكون الخلافة بالإرث؟ لا، الخلافة ما تكون بالإرث. الإمام يريد يشير إلى الآية: وورث سليمان داود. سليمان ورث داود في ماذا؟ في النبوة، صار نبيا مكانه. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب أورث للمصطفين الأخيار. الإمام جاي يريد يقول بأنه أنا وارث رسول الله في خلافة في إمامته وولايته، والوراثة والإرث إنما يكون بالنص، وإلا شو الإمام علي يصير وارث؟ افترض أن الإمام علي أفضل الصحابة، افترض أن الإمام علي أفضل الخلق بعد رسول الله، لكن لا يكون وارثا لرسول الله إلا إذا نص عليه رسول الله. فهذه كلمة تدل على النص، قرى تراثي نهبا. الإرث لا يكون إلا بالوصية والنص، وإلا فكيف يكون وارثا مع أنه ابن عمه وليس ولدا له؟ إنما يرثه، يرث إمامته وولايته بالنص عليه، وإلا فليس وارثا. لذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين السلام عليك وارث، يعني نص هذا الإمامة والولاية اللي ثبتت لآدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. وعلي والحسن ثبتت لمن؟ للحسين. الزيارة جاية نص على النص، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، يا وارث، يا وارث. وارثهم في ماذا؟ يعني وارثهم في الإمامة والولاية. هذا العهد، عهد الإمامة والولاية، انتقل من هناك إلى الإمام الحسين. لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله هو الإمامة والولاية. إذن الخطبة الشقشقية مشكلة في معانيها، ها؟ إما أن يقبلها المسلمون يقول والله الإمام علي صادق ونتيجتها مشكلة، شو تسوي في الآخرين الذين لم يقدموا عليا إذا كان علي صادق؟ وإما لا، والعياذ بالله، يشكك في علي وهذا مخالف لآية التطهير ولما أجمع عليه المسلمون. لذلك الخطبة الشقشقية من أعظم الأدلة والبراهين على أحقية علي بن أبي طالب بمنصب الإمامة والخلافة. لذلك مو أنا اللي أقوله، الأئمة يقولوا، مفروض على كل شيعي أن يحفظ هذه الخطبة، مفروض على كل شيعي، كل موال لعلي أن يحفظ هذه الخطبة. ليش؟ لأنها دليل واضح وبرهان ناصع وقاطع على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذه الذي احتج عدة مرات يوم الرحبة، جمعهم وقال أنشدكم الله من سمع منكم رسول الله يوم الغدير يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه أينما دار فليقم وليشهد. يقول أحمد بن حنبل في مسنده فقام 30 صحابيا منهم 12 بدريا شهدوا بما قال. قالوا بلى سمعنا، لكن أنس بن مالك جلس، قال يا أنس شبك ما تكلمت، ما بالك لم تشهد؟ قال يا أمير المؤمنين إني شيخ كبرت ونسيت، نسيتنا حادثة عظيمة حضرها 100,000 نسيتها. قال إني كبرت ونسيت، عذرني. قال اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته. وأصابه البرص وكان يقول سبقتني دعوة العبد الصالح. وهكذا استمر النهج. وإذا الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ينص على نص الإمام أمير المؤمنين، نص على الإمام علي بالخلافة، يكتب لمعاوية، معاوية يكتب للإمام الحسن: يا أبا محمد أنا خير منك. ليش؟ قال: لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. الإمام كتب له: ويحك يا معاوية، إن من أجمع عليك بين مكره ومطيع، يا واحد مكره يا مطيع، فإن كان مكرها فهو معذور في كتاب الله، وإن كان مطيعا فهو عاص لله، لأن أهل بيت النبوة اصطفانا للإمامة والخلافة. الإمام يذكر النص والإذا مطيع عاصي بعد نص أكو علينا. وأنا لا أقول أنا خير منك، أنا ما أقول أنا خير منك، لأنه لا خير فيك، تعال وش فيك من خير عنك حتى أقول أنا خير منك. وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. إذا يقول عمرو بن عاص: إذا كان بينكما نسبة، إذا في نسبة، فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي؟ وهذا النص أيضا يصر عليه الإمام الحسين يوم عاشوراء، ينص على النص: ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه، شوف نص وصيه، وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه. وصيه طبري يذكرها في تاريخه، وصيه، لكن اللي جاء من بعد الطبري شاله، اللي جاء من بعد الطبري من المؤرخين شالوا هالكلمة: ألست ابن بنت نبيكم وابن أول المؤمنين بالله، كلمة وصيه شالوا، عارفين المسألة، الإمام نص على الوصية: وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عمي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله، سألوا أبا سعيد الخدري، سألوا سهل بن سعد الساعدي، سألوا زيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله في وفي أخي الحسن. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابة؟ السيد رضا الهندي رحمه الله: إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، لأقل غيرة عندكم، حمية عندكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفه 4000 طعنة. الإمام الصادق يقول 4000 طعنة وضربة وصلت إلى جسد الحسين، ايش بقي من هذا الجسد بعد؟ توزع قطعة قطعة. وإنت لا تستغرب عندما يقول المؤرخون أن الإمام زين العابدين لما جاء لمواراته رأى العظام متناثرة في أرض كربلاء، في الأرض كلها عظام في كل مكان. 4000 طعنة صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصب. ظمآن ظمآن مضى عطشان ظمآن، السلام على الذبيح العطشان، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. أقرأ لك الرواية، يقول لما هجم القوم على المخيم على النساء والأطفال جاءوا إليهم بقرب الماء، أطفال عطاشة يوم عاشوراء، شمس حارة، رمال حارة، نار تشتعل في ثياب الأطفال، شقد طفلة تتحمل عدم الماء كم ساعة تتحمل؟ نعم، جاءوا بقرب الماء، تعالوا يا أطفال الحسين اشربوا الماء. صفت الأطفال حول القربة، كل واحدة تأخذ القربة تضعها على صدرها من شدة العطش والضمأ، التي تمد يديها، التي تمد إصبعها إلى القربة، كل واحدة تريد قطرة من الماء تمل كبدها. وإذا فاطمة الصغرى بنت الحسين واقفة، فاطمة وين؟ واقفة يم العقيلة زينب، والأطفال وين؟ يم القربة. شرب الأطفال، جيء لها بالماء، قال يا فاطمة تعالي واشرب الماء، قالت عم لا أريد الماء. بني فاطمة انت طفلة صغيرة ما تتحمل عدم الماء، بني اشربي قليل من الماء. قالت عم اعفني اعفني لا أريد شيئا من الماء. لماذا بني؟ ليش ما تشرب الماء وانت عطشانة؟ قالت عم زينب كيف اشرب الماء وقد ذبح ابي الحسين. اويل على العطشان، عم زينب كيف اشرب الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشانة، وقد ذبح ابي الحسين ظمآنا. عم زينب انا ما اريد الماء ابد، ما اريد الماء. افرت عليها العقيلة، خذي القربة بنية شربي قليلا من الماء. يا شيعة يا موالين، واذا بالطفلة تأخذ القربة وتركض نحو المعركة. عجيب، تركض نحو المعركة. وين بنية؟ الى اين ذاهبة فاطمة؟ اقبلت بالقربة الى جسد ابي عبد الله، جلست عند الجسد الشريف، مدت يديها تريد تقعد ابوها، تريد تقعد ابا حسين حبيبي قم واشرب الماء، فلقد اباح الاعداء لنا شرب الماء. وحسينا واماما أرجعتا زينب إلى الخيمة، ساعد الله قلوب الهاشميات، واحدة بعد أخرى تفر من الخيمات والنيران تلعب في ثيابها. أقبل القوم هجموا على خيمة العليل السجاد، رأوا عليل جالس موجود، قالوا هذا رجل لم يقتل منهم اقتلوه. وإذا بالعقيلة زينب ترمي بنفسها، قالت إذا أردتم قتل فاقتلوني معه، لا يقتل هذا، هذا البقية من رجالنا، هذا البقية من أبنائنا، لا يقتل أبدا. عظم الله أجوركم. فأقبل زجر والشمر وأكبوه على وجهه وضربوه بالسياط وهو يصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهله ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. وإذا بالعقيلة زينب تنادي أحمى الضائعات، ويالي أنا زينب اللي يحجون عني، ايه والله صار البكا والنوح والنوح طني، سلات المصايب ما سلني، ايه والله سلات المصايب ما يا ما يا سلني. بالأمس كانوا معي واليوم